بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ترجمة على طول. هذه ترجمة موجزة لصاحب المتن إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله. نسبه ومولده هو أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال العربي العدناني الشيباني إمام الفقه والحديث، يكنى بأبي عبد الله. قدم به أبوه من مرو حملا في بطن أمه، فهو مروزي وولد ببغداد وولد ببغداد ونشا فيها وهو بغدادي. وقد ولد الإمام أحمد في شهر ربيع الأول عام 164 للهجرة. علمه طلب الحديث طالبا عاديا، فلم يطلب الحديث ولم يجلس بين يدي رجاله إلا بعد أن بلغ 16 من عمره، كما ذكر ذلك غير واحد من المؤرخين له، غير أنه فارق دياره ورحل في طلب الحديث والفقه فيه، فجاب البلاد طولا وعرضا ورحل إلى اليمن ماشيا على قدميه لقلة ذات يديه، وأقام بها زهاء العامين ويطلب الحديث من رجال زهاء العامين يطلب الحديث من رجالها كعبد الرزاق صاحب المسند، ونالته في ذلك مشقة كبيرة ظهرت على جسمه وصحته العامة. ولما وصل مكة وقيل له أجهدت نفسك يا أبا عبد الله؟ قال رحمه الله: ما أهون المشقة فيما استفدنا من عبد الرزاق. كتبنا عنه حديث الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه، وحديث الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، كما روى الحديث عن يحيى بن معين وإسحاق بن راهويه والشافعي رحمهم الله تعالى. وقد دعاه إلى زيارة مصر فلم يقدر لعجزه المادي، ولما التقى به في رحلته الثانية إلى بغداد قال له: يا أبا عبد الله، إذا صح الحديث عندك فأعلمني به، فأذهب إليه حجازيا كان أو شاميا أو عراقيا أو يمنيا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: إن في قول الشافعي هذا لأحمد لإجلالا كثيرا وشهادة في العلم عظيمة. وحسب الإمام شهادة مسنده الذي خرجه من 700,000 حديث و50,000، وجمع فيه من الحديث ما كاد يحوي الكتب الستة إلا قليلا. وقال ولده عبد الله: كان أبي يحفظ 1,000,000 حديث، أي 1,000,000 حديث. شهادات العلماء بسعة علمه، وها هي ذي شهادات العلماء بالعلم والسعة فيه والفضل والكمال لديه. قال الإمام الشافعي: خرجت من العراق فما تركت رجلا أفضل ولا أعلم ولا أورع ولا أتقى من أحمد بن حنبل. وقال البخاري: لما ضرب أحمد بن حنبل كنا بالبصرة فسمعت أبا الوليد الطلياسي يقول: لو كان أحمد في بني إسرائيل لكان أحدوثا. وقال أبو عمر النحاس: وقد ذكر أحمد يوما في الدين ما كان أبصره عن الدنيا ما كان أبصره وعن الدنيا ما كان أصبره، وفي الزهد ما كان أخيره، وبالصالحين ما كان ألحقه، وبالماضين ما كان أشبهه. عرضت عليه الدنيا فأباها والبدع فنفاها. وقال علي بن المديني: إذا ابتليت بشيء فأفتاني أحمد، لم أبال إذا لقيت ربي كيف كان. وقال يحيى بن معين: كان في أحمد بن حنبل خصال ما رأيتها في عالم قط، كان محدثا وكان حافظا وكان زاهدا وكان عاقلا. وقال أبو زرعة الرازي: ما أعرف في أصحابنا أسود الرأس أفقه منه، يعني أحمد بن حنبل رحمهم الله تعالى أجمعين. قوة حجته في حجته في علمه فحسبنا للكشف عنها وإثباتها أن نورد بعض ما كان يرد به عليه ما كان يرد به على أسئلة المبتدعة المبطنين من المعتزلة المارقين في مجلس الامتحان أيام المحنة. قال المعتصم ناظره: يا عبد الرحمن كلمه. فقال عبد الرحمن: ما تقول في القرآن؟ فأبى أن يجيب. ويسأل عبد الرحمن قائلا: ما تقول في علم الله؟ فلم يجب عبد الرحمن المعتزلي فيقول أحمد: إن القرآن من علم الله، فمن زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن علم الله مخلوق، ومن قال بذلك فقد كفر. فقال المعتزلي: إن الله كان في الأزل ولم يكن معه القرآن. فيقول الإمام أحمد: لقد قلت إن القرآن من علم الله، فإذا قال قائل كان الله ولا قرآن معه فكأنه قال كان الله ولا علم له. المعتزلي: وهو ضال مبتدع يا أمير، المؤمنين. الإمام أحمد: يا أمير المؤمنين، يأتوني بآية من كتاب الله أو بسنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أجيبهم إليها. المعتزلي: فأنت لا تقول إلا ما في كتاب الله وسنة رسوله. قال الإمام أحمد: وهل يقوم الإسلام إلا بهما؟ قال المعتزلي: إن الله يقول خالق كل شيء والقرآن شيء، فهو إذن مخلوق. قال الإمام أحمد: إن هذه الآية عامة أريد بها الخصوص للعموم، كقوله تعالى عن الريح التي أهلك بها قوم هود: تدمر كل شيء بأمر ربها. فهل دمرت كل شيء حقا، أو أنها لم تدمر إلا ما أراد الله؟ قال المعتزلي: إن الله تعالى يقول: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. فهل يكون محدثا إلا المخلوق؟ فهل يكون محدثا إلا فهل يكون محدثا يا شيخ؟ الدال عليه، الدال الموجود في الكتاب، الدال مقشورة، فيصير كلام الشيخ صح. لكن أتوقع أن هذا خطأ مطبع. لا، فهل يكون محدثا إلا المخلوق؟ يعني المخلوق هو المحدث. لا، لأنه بالآية نفس الآية كلام محدث، يعني أنه يجدد كل شوي. فهل يكون محدثا إلا المخلوق؟ قال الإمام أحمد: إن الذكر هو في القرآن، جاء في قوله تعالى: صاد والقرآن ذي الذكر. فهو هنا معروف بالألف واللام، وفي الآية الأولى بدون الألف واللام، فهذه غير تلك. قال المعتزلي: وإن عمران بن حسين يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: إن الله خلق الذكر، وفي ذلك تقرير من النبي صلى الله عليه وسلم بأن القرآن مخلوق. قال الإمام أحمد: أخطأت، فالرواية التي رويناها عن عمران وغيره من ثقات أهل الحديث هي أن الله كتب الذكر. قال المعتزلي: وليس رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقرب إلى الله ما استطعت، فإنك لن تتقرب إلى الله بشيء هو أحب إليه من كلامه. قال الإمام أحمد: بلى، روي ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المعتزلي: وإن فيه دليلا على أن القرآن مخلوق. قال الإمام أحمد: لست أجد فيه هذا الدليل. قال المعتزلي: إذا قرأت القرآن لتتقرب به إلى الله تعالى، أليست كلمات مؤلفة من حروف وأصوات؟ وهل يتألف من حروف وأصوات إلا الكلام المخلوق؟ فهل نجد لك مفرا بعد إذا أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نتقرب إلى الله بتلك الألفاظ إلا أن تسلم بأن القرآن مخلوق؟ قال الإمام أحمد: القرآن كلام الله قديم غير مخلوق، وأما أفعالنا فيه إذا كتبناها أو تلفظنا به فهي مخلوقة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: زينوا القرآن بأصواتكم، فالقرآن إذن غير أصواتنا المخلوقة التي نزينه بها. الكلام كلام البارئ، والصوت صوت القارئ. قال المعتزلي: إن تشك بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، معناه أنك تنسب إلى الله تعالى جوارح يتكلم بها كالمخلوقين، وتشبيه الخالق بالمخلوقات كفر. قال الإمام أحمد: هو أحد صمد، لم يرد ولم يولد، لا عدل له ولا شبيه، وهو كما وصف نفسه حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كلم موسى بمائة ألف كلمة وعشرين ألف كلمة وثلاثمائة كلمة وثلاث عشر كلمة، فكان الكلام من الله والاستماع من موسى. فقال موسى: أي رب أنت الذي تكلمني أم غيرك؟ قال الله تعالى: يا موسى أنا أكلمك لا رسول بيني وبينك. فهذا ما يخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه: وأنا ما أقول إلا ما يقول رسول, ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المعتزلي: كذبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام قال الإمام أحمد: إن يك هذا كذبا مني على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، وقال: ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، فهو من الجنة والناس أجمعين، فهو قول منه وليس خلقا. من خلال هذا الحوار الذي دار بين الإمام وبين المعتزلة الخصوم، تتجلى لنا حقيقة أن أحمد بن حنبل كان قوي الحجة، وذلك ما رمناه من عرض هذا الجزء من المناظرة التي دامت أياما بين الإمام وخصومه، وانتصر فيها حقه على باطلهم تلامذته. وخلف الإمام عددا من العلماء أخذوا عنه الحديث والفقه، وكانوا جهابذة محققين خدموا السنة وحققوا مذهب أحمد، وكان لهم مؤلفات وتلاميذ إلى يومنا هذا. وهذه نتيجة حمل العلم والعمل به، ومن تلاميذه عدد من شيوخه كان يأخذ عنهم العلم مثل يزيد بن هارون وعبد الرزاق وابن مهدي، ومن تلاميذه البخاري ومسلم وأبو داود وعلي بن المديني، وأبناه صالح وعبد الله، وابن عمه حنبل بن إسحاق وأبو زرعة الرازي وأبو بكر أحمد بن محمد بن هاني الطائي وأبو حاتم الرازي وموسى بن هارون وعثمان بن سعيد الدارمي. مؤلفاته أهم مؤلفات الإمام أحمد المسند الذي ارتبط باسمه، فلا يذكر الإمام إلا ويذكر المسند، وهو كتاب عظيم القدر كبير الفائدة. قال عنه الإمام: إن هذا الكتاب قد جمعته وانتقيته من أكثر من 750,000، فما اختلف فيه المسلمون من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعوا إليه، فإن كان فيه وإلا ليس بحجة. وقد التزم بأن لا يجعل فيه سوى الحديث الصحيح المتن والإسناد، حيث انتهى ما بين 30,000 و40,000 حديث، وجعلها في مسنده، وشملت هذه الأحاديث الرواية عن 700 صحابي رضي الله عنهم. وكان الإمام يحفظ 750,000 حديث وغيرها، والمسند الموجود بين أيدي الناس مأخوذ عما دونه الإمام بيده ونقله عنه ابنه أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد. وقد أمضى الإمام سنين طويلة في تأليفه، وشملت أحاديثه جميع أبواب الحديث التي نظمها المحدثون، لكن كان جل هدف أحمد من جمع المسند هو انتقاؤه وتخليصه من الشوائب. وقد قرأه بنفسه على ابنيه صالح وعبد الله وعلى عمه إسحاق بن حنبل إكمالا لضبطه وصدقا في روايته. ومن المناسب هنا أن نثبت السبب في عدم انتشار المسند بين يدي المسلمين جميعا انتشارا متداولا كصحيحي البخاري ومسلم، لأنه رحمه الله رتبه على أسانيد الصحابة ولم يجعله على الترتيب الذي اصطلح عليه المحدثون والفقهاء، فكان ذلك عائقا للبعض عن اتخاذه مرجعه الأول، وكذلك طوله وعدم قيام أحد بترتيبه في الزمن الأول. أما ما عدا المسند فلم يهتم الإمام أحمد بالتأليف بعد هذا، وانشغل بالتدريس لاعتقاده أن العلم يؤخذ من أفواه الرجال، وله بعض رسائل صغيرة كتبها في مناسبة منها الرد على الجهمية، وكتاب الصلاة وكتاب السنة، كتاب الورع الإيمان، وكتاب الزهد، وكتاب فضائل الصحابة. زهده ورعه: إن الزهد لتقليل الدنيا وهي قليلة، واحتقارها وهي حقيرة، ولو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة لما سقى الكافر منها جرعة ماء. والرغبة عنها إلى الآخرة إيمانا بها وبخيراتها ودوامها، والآخرة خير وأبقى. كما أن الورع هو الكف عن شهواتها وترك محرماتها والتقلل من مباحاتها والبعد عن متشابهاتها طلبا للسلامة منها، حتى يترك ما لا بأس به مخافة ما به بأس، وبناء على هذا فإن الزهد والورع كل منهما صفة كمال في الإنسان المسلم، وهما سلم إلى درجات الفضل والكمال، والتفاوت بينهما عظيم جدا. ومن هنا لم يكن أهل الورع والزهد في درجة واحدة، بل بينهما من التفاضل ما الله به عليم. وهذا الإمام أحمد بين أهل الزهد والورع يعتبر مثالا عاليا وقدوة صالحة، فلم يسبق في هذا المجال أحد ولم يلحق آخر. والروايات التالية وهي صحيحة السند إلى الإمام أحمد أخرجها البيهقي ورواها عنه ابن كثير في بدايته تثبت الحقيقة وتؤكدها. ولنكتفي في باب الورع بروايتين منها فقط. الأولى: قال يوم الإمام الشافعي لهارون الرشيد أمير المؤمنين: إن اليمن يحتاج إلى قاض. فقال له الرشيد: اختر رجلا نوله إياه. فقال الشافعي لأحمد، وكان يتردد عليه لطلب العلم: ألا تقبل قضاء اليمن يا أحمد؟ قال أحمد: إنما أختلف إليك لطلب العلم المزهد في الدنيا، فتأمرني أن آتي القضاء ولولا العلم لما كلمتك بعد اليوم. فاستحى منه الشافعي وسكت. إن رغبة أحمد عن الولاية وهي مما يتسابق الناس إليه ويتنافسون في الحصول عليه، بل مما يتقاتلون على طلبه والظفر به، لم تكن إلا ورعا منه، إذ طلب الولاية مباح، ولكن تركها أحمد وهي لا بأس بها خشية الوقوع فيما به بأس. والثانية أنه جاع ثلاثة أيام لقلة ذات يده، فاستقرض دقيقا من أحد إخوانه، ولما وصل إلى أهله عرفوا حاجته إليه، فأسرعوا في خبزه وإنضاجه، ووجدوا تنورا لولده صالح مسجورا، فأنضجوا قرص الخبز فيه. فلما قدم إلى أحمد وكأنه لاحظ سرعة تقديم الخبز له، فسألهم فأخبروه أنهم طبخوه في تنور صالح ولده، وكان صالح يتقاضى راتبا من الدولة، فامتنع من أكله وواصل جوعه من ورعه. فأي ورع أعظم من هذا الورع؟ أمن أجل أن ولده يأخذ الجوائز المالية من السلطان يمتنع من أكل خبز يطبخ في تنوره المسجور، وهو ولده والولد وماله لوالده؟ فضرب أحمد بهذا رقما قياسيا في الورع لا يمكن أن يناله أحد سواه. أما عن زهده رحمه الله تعالى فحدث ولا حرج. قال أبو داود رحمه الله تعالى: كانت مجالس أحمد مجالس الآخرة لا يذكر فيها شيء من أمر الدنيا، وما رأيت أحمد ذكر الدنيا قط. ولم يكن هذا منه رحمه الله تعالى إلا احتقارا للدنيا وعدم التفات إليها، وذلك لقلتها وسرعة زوالها، وهذا هو الزهد في الدنيا. وحكى ولده عبد الله رحمهم الله تعالى معا فقال: كنا في زمن الواثق الخليفة العباسي في ضيق شديد، فكتب أحد الصالحين إلى أبي: لا شك أنه سمع بحاجة أحمد وما هو فيه من ضيق. كتب إليه أن عندي 4000 درهم ورثتها من أبي، وليست صدقة ولا زكاة، فإن رأيت أن تقبلها أبعثها إليك. فامتنع أحمد من قبولها، فكرر عليه الرجل قبولها، فأبى أن يقبلها ورضي بحاجته وما به من خصاصة. وعرض عليه أحد التجار 10000 درهم ربحها من بضاعة جعلها باسمه، فأبى أن يقبلها، ورد عليه قائلا: نحن في كفاية، وأنت جزاك الله عن قصدك خيرا. كما عرض عليه شيخه عبد الرزاق باليمن يوما ملء كفه دنانير وهو في أمس الحاجة إليها لنفاد ماله وانقطاعه عن بلده، فلم يقبلها. وأعظم من هذه وسابقتها أنه سرقت ثيابه باليمن، فجلس في بيته ورد عليه الباب، ووفده أصحابه فجاءوا إليه فسألوه فأخبرهم، فعرضوا عليه ذهبا فلم يقبله، ولم يأخذ منهم إلا دينارا واحدا ليكتب لهم به، فكتب لهم مقابله، فكان أخذه منهم بأجرة عمل ولم يكن بإحسان. صبره على المكاره وثباته على المبدأ، إن كان الصبر هو حبس النفس على الطاعة بحيث لا تتركها في سراء ولا ضراء، وحبسها عن المعصية. عالم مؤسس مصر الإمام أبي يعقوب قال حتى بعض العلماء طلاب علم كان جريء على الإمام أحمد يعني اشتغل ودخل رحمه الله في طلب الحديث الذي فيه دلالة على نقاط العلم لا بد من ذهب من بغداد إلى اليمن وهو معقلة حتى ورويت عنه أنه في أثناء طريق تلقى في طريقه يريد أن يسمع من عبد الرزاق الحديث وأكره نفسه فسرع وجاه نفسه يعني يبي في نفسه كل البعد ومن تبتلي قرية وبلد في نفسه على أساس أنه يقوم بنفسه لرجع ولا يقبل من أحد. هذا فيه دلالة على أن طالب العلم يكون له يتميز عن غيره في ورعه وضيافته لأن هذا هو لو كان يريد الدنيا لا تعب مع من تعب لكنه يريد الآخر وخدم السنة كما تعلمون أن يحفظ من الحديث ومسلم موضوع على المسانيد يعني المسانيد عن أبي هريرة يجيب ما كان عن أبي هريرة ثم يقول مسند بن عباس يجيب ما كان عن أبي يعني كتب السنة ثم يبدأ العدد الذي جعل يتأخر لأن لم يجمع في باب واحد الذي يريد البحث الآن في المسند هو لازم يكون يحفظ بعض الحديث يعني يبقى حديث من الأحاديث لا بد أن يعرف إذا كان يعرف المتن ولا يعرف الراوي لأن المسند على رواه والمسند على أثره هذا من فعل بلغ من أحد حقق هذا الكتاب وجمعنا في الأتباع شرح مسلم الإمام